بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، هذه هي الحلقة الرابعة من هذا البرنامج الذي نسجل فيه ما يتعلق بالدروس المقررة في مقرر النحو على طلبة المستوى الأول في كلية الشريعة، ولا زلنا في المقدمة التاريخية النحوية. والحقيقة أن هذه المقدمة أخذت وقتا لكنها تستحق، لأن في كثير من الأحيان لا يتحدث عن تاريخ هذا العلم وعن علمائه وعن مناهجهم وعن ما صار بينهم من خلاف أو اتفاق وعن أصولهم التي اعتمدوها، في كثير من الأحيان لا يذكر، وبخاصة في هذا العلم بالذات. لكن لا بأس أننا تحدثنا في هذه الحلقات الأربع، وهذه هي الحلقة الأخيرة التي سنتحدث فيها في تاريخ هذا العلم، في تاريخ هذا العلم وفي أطواره. بقي علينا من أطوار هذا العلم طوران، هما الطور الثالث والطور الرابع من أطوار التأليف في النحو. وأما الطور الثالث فإنه يسمى بطور النضج والكمال. طور النضج والكمال يعني أن النحو استوى على سوقه ووقف كاملا تاما، مؤلفاته صارت مستقلة ومؤلفاته صارت شاملة جامعة مانعة، لا يدخل فيها غيرها ولا يشد عنها في الكثير والغالب إلا قليل من المسائل النحوية التي لم تحتوي عليها هذه الكتب في هذا الطور. فهو طور النضج يعني الاستواء والكمال لأنه بلغ القمة. هذا الطور أيضا بصري كوفي، وقد امتد ما صار في أواخر الفصل أو الطور الثاني، قد امتد في هذا الطور، فاستمر الخلاف والنزاع بل اشتد في هذا الطور بين المدرستين، المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية. وعقد لهذه المناظرات مجالس كانت تحفل بها مجالس العلماء، وقد ألف الزجاجي كتابا سماه مجالس العلماء، حصر فيه ما حصل من نقاش وخلاف ومناظرات صارت في هذا الطور، بل في الأطوار التي سبقته وفيما بعده. لكن المهم أن هذا الكتاب كتاب قيم وله فائدة كبيرة، إذ صورت لنا مجالس العلماء التي كانوا يتناقشون فيها على كثير من المسائل. إن بقي معنا وقت في هذه الحلقة سنذكر إن شاء الله تعالى بعض هذه المناظرات التي صارت، إما بعناوين وإما ببعض التفصيلات التي حصلت فيها. لكن نذكر أولا وقت هذا الطور وهو الطور الثالث. الطور الثالث عنوانه النضج والكمال، وقته من عصر المازني أبي عثمان إلى آخر عصر المبرد. المبرد اسمه محمد بن يزيد المبرد، توفي سنة 86 و200 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي أقوله وهو أنه بدأ هذا الطور من عصر المازني إلى عصر المبرد كان في البصرة، أما في الكوفة فقد بدأ هذا الطور من عصر ابن السكيت إلى عصر أحمد بن يحيى ثعلب. ما ميزات هذا الطور؟ قبل أن نتحدث عن ميزات هذا الطور أذكر لكم شيئا مشتركا بين خاتمة المدرستين، يعني خاتمة الطور الثالث في مدرسة البصرة وخاتمة الطور الثالث في مدرسة الكوفة، وهو أن بينهما اشتراكا في الكنية. آخر واحد من الطور الثالث اسمه أبو العباس المبرد في البصرة، وآخر واحد من الكوفة اسمه أبو العباس ثعلب. وإذا أطلق اسم أبي العباس عند البصريين فالمقصود به المبرد محمد بن يزيد، وإذا أطلق اسم أبي العباس عند الكوفيين فالمقصود به ثعلب واسمه أحمد بن يحيى. أحمد بن يحيى هذا يعني من باب التكملة للفائدة. هناك اشتراك بين المدرستين أيضا في شخص يدعى بأبي عمرو في كل من المدرستين، واحد منهما هو أبو عمرو بن العلاء وهو إمام في المدرسة البصرية، ومتوفى سنة 54 و100 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناه في الطور الأول، قد ذكرناه في الطور الأول من المدرسة البصرية، يعني في القسم الثاني من الطور الأول المدرسة الكوفية البصرية. وأما أبو عمرو الكوفي فهو أبو عمرو الشيباني، وكلاهما مشتركان في أنهما كانا عالمين نحويين لغويين، وقد امتاز أبو عمرو بن العلاء في النحو أكثر من امتياز أبي عمرو الشيباني في النحو، وامتاز أبو عمرو الشيباني في اللغة أكثر من امتياز أبي عمرو البصري ابن العلاء في اللغة، فلكل منهما ميزة. هذا أيضا من الموازنات بين المدرستين البصرية والكوفية. فما ميزات هذا العصر؟ ميزات هذا العصر أن التنافس اشتد بين المدرستين البصرية والكوفية، فصار الحوار والمناظرات مستمرة، يعني استمرت المحاورات والمناظرات بين المدرستين، بل صار بعضهم يشنع على بعض وبعضهم يؤاخذ بعضا، يعني اشتد كما يشبه العداء بين المدرستين. وأيضا شمر الجميع عن ساعد الجد، عن ساعد الجد، وبدأوا في التأليف في هذين العلمين مستقلين عن بعضهما، أقصد علمي النحو والصرف، فالنحو صار له مؤلفات مستقلة والصرف له مؤلفات مستقلة. من أشهر علماء هذا الطور أبو عثمان المازني وأبو عمر الجرمي وأبو محمد التوزي وأبو علي الجرمازي وأبو حاتم السجستاني والرياشي والمبرد وغيرهم، هؤلاء في البصرة. وفي الكوفة يعقوب بن السكيت ومحمد بن سعدان وثعلب والطوال وغيرهم، هؤلاء أشهر العلماء في هاتين المدرستين. وقد كان في يعني من أبرز ما صار في هذا العصر أنه لم يصر يشارك النحو في التأليف شيء، ولا يشارك الصرف في التأليف شيء، فكتب النحو صارت مستقلة لا يشاركها أي شيء، وكتب الصرف صارت مستقلة لا يشاركها أي شيء. والقواعد التي بين أيدينا الآن هي القواعد الموجودة في ذلك العصر في الأعم الأغلب، ولا يوجد بعدهم في العصور التي تلتهم من أتى بقواعد جديدة إلا نزرا، يعني في القليل جدا أنه يؤتى بقواعد يعني جديدة غير ما ذكر إلى حدود الطور الثالث وهو طور النضج والكمال. وهنا يعني لأن تعرضنا للخلاف بين المدرستين النحوية أو النحويتين البصرية والكوفية، لا بد أن نذكر لمحة عن أسباب هذا الخلاف. ما سبب الخلاف النحوي؟ وقد اشتهر، قد اشتهر هذا الخلاف، حتى إنه قال بعضهم عجبت لنحوي يخطئ لأن عنده دليل في كل مسألة، أي مسألة تأتي بها إليه يقول هذه جائزة أو هذه كذا أو هذه، ثم يؤولها ثم يأتي لها بدليل بسبب ما صار بينهم أو بين المدرستين، ثم استمر على يعني عدد من العصور استمر هذا الخلاف. فما سببه؟ ما سبب الخلاف بين المدرستين؟ أوله طبعا كان لمجرد الرغبة في الوصول إلى الحقيقة، واستمر كذلك عند معظمهم أنه الرغبة في الوصول إلى الحقيقة. فإذا ظهر رأي في المدرسة البصرية ولكن الرأي الآخر ينافسه في المدرسة الكوفية، فإنه يجمع من الأدلة ما يؤيد أو ما يذهب بنا للوصول إلى الحقيقة، ليس غير، ليس رغبة في التعالي على أهل المدرسة الأخرى، وليس رغبة في إظهار النفس بالمكانة العالية، لا، ليس هذا موجودا في بداية الأمر وفي معظم الوقت الذي تلا. أما في بداية الأمر فقطعا لم يكن الخلاف موجودا إلا بسبب الرغبة في الحصول على الحقيقة، هذا هو السبب الأول. يقولون أيضا من أسباب وجود الخلاف بين المدرستين البصرية والكوفية الرغبة في إظهار مكانة العالم، يعني أنه لا يعني حينما يخالف في مسألة ما فهو لا يعني بها أنه يريد الرغبة أو يريد الوصول إلى حقيقة ما، حقيقة علمية، لا، ولكنه يريد أن يقال هذا فلان خالف في المسألة الفلانية ورأيه كذا، فيبدأ يجمع أدلته ليؤيد رأيه، وفي بعض الأحيان ينجح وفي بعض الأحيان لا ينجح. أيضا مما يعني يذكرون من الأسباب الداعية إلى الخلاف بين المدرستين التعصب للبلد الذي تنتمي إليه أو الذي ينتمي إليه العالم. فإذا رأى البصريون عالما منهم قد ذكر مسألة خالفه فيها بعض الكوفيين، فإنهم يقفون صفا إلى جنبه حتى لو رأوا أنه ربما كان الرأي الثاني أصح، ما نقول أنه يكون هو الصحيح ورأيهم خطأ ويقفون معه، لا، لكن قد يكون الرأي الثاني أصح وأقوى، ومع ذلك يقفون بسبب التعصب مع هذا الرأي الذي من بلدهم. فأهل البصرة يقفون مع أهل البصرة، وأهل الكوفة يقفون مع هذا مع أهل الكوفة. بعضهم يذكر أن السبب في هذا الخلاف الرغبة في الحصول على المال، وهذا سبب عجيب. كيف يرغب في الحصول على المال فيخالف؟ يقولون إنه كانت تعقد مجالس عند الولاة، عند ولاة الأمصار، والمجالس هذه يحضرها العلماء، وفي بعض الأحيان يذكر عالم ما مسألة ما فيطلب منه الاستدلال لها، فإن وجد الأدلة حاضرة ذكرها، وإن لم يجد الأدلة حاضرة بحث عنها حتى يجد ما يكفيه ليكون دليلا لهذه المسألة. وإذا استدل لهذه المسألة وصارت مسألة يعني نجح فيها وفي بيانها، فإنه يحصل بناء على هذا من الوالي أو من الخليفة يحصل على شيء من المال، وهذا يقال إنه كان يحصل في بعض المجالس. ما السبب الذي غلب في ظهور الخلاف؟ يعني عندنا 4 أسباب ذكرناها، فما السبب الأقوى؟ مما لا أشك فيه أن السبب في وجود الخلاف في الأعم الأغلب في هذه الأطوار كلها إنما هو الرغبة في الوصول إلى الحقيقة. ونحن ننزه ونرفع العلماء الكبار عن أن يكونوا متعصبين فقط أو راغبين في الحصول على المال أو راغبين في إظهار النفس ومكانتها ومعزتها. هذا الذي نحسبه، والله حسيبنا وحسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا. طيب ماذا نتج عن هذا الخلاف؟ ماذا نتج عن هذا الخلاف؟ الذي نتج عن هذا الخلاف أن البصريين كان لهم منهج خاص في بناء القواعد وفي الاستشهاد لها، وكان للكوفيين منهج خاص في بناء القواعد والاستشهاد لها. فالبصريون حازمون متشددون، لا يرضون بالشاهد ولا بالشاهدين ولا بالثلاثة لبناء قاعدة واحدة، وإنما يحشدون عددا كبيرا من الشواهد ليقيموا قاعدتهم، في حين كان يتنازل الكوفيون عن الشواهد الكثيرة إلى أن يصلوا إلى شاهدين أو ثلاثة فيبنون بناء على هذين الشاهدين أو الثلاثة يبنون قاعدة نحوية. ما النتيجة؟ النتيجة أن النحويين البصريين قواعدهم قليلة ولكنها قواعد ضخمة وكبيرة، وقواعد البصريين كثيرة ولكنها قواعد صغيرة. طيب من منهج البصريين أيضا، لأنها صارت مدرسة كوفية ومدرسة بصرية، كل واحدة لها منهج معين، فمن منهج البصريين أنهم لا يعتمدون إلا على قبائل محددة من العرب، ليسوا حتى لو وجدوا عددا من الشواهد كبيرا عند قبيلة لا يعتدون بها فإنهم لا يأخذون منها، وإنما يأخذون من قبائل معروفة محدودة، في حين تسامح الكوفيون قليلا فأخذوا عن القبائل المعروفة بأنها لم تختلط بالأعاجم وعن بعض القبائل الأخرى التي اختلطت بالأعاجم. هذا شيء ثاني في هذا الموضوع. البصرة كانت قريبة من البادية التي لم تختلط بالأعاجم، ولذلك كانت شواهدهم كلها أو على الأقل جلها فصيحة صحيحة، لم يتطرق إليها اللحن ولم يتطرق إليها الفساد، في حين أن الكوفيين، وأنا قد ذكرت في حلقة ماضية أن الكوفيين كانوا في الطور الأول من التأليف في النحو مشغولين بجمع الشواهد من قبائل العرب المختلفة، فصار الحشد وافرا عندهم من الشواهد، واستطاعوا بهذا أن يبنوا أو أن يجدوا لقواعد كثيرة شواهد، أحيانا تكون كثيرة وأحيانا تكون قليلة، ولكنهم من منهجهم أن يعتمدوا على الشواهد القليلة. فما النتيجة؟ هل في فائدة من هذا الخلاف؟ الحقيقة أنه لا يخلو هذا الخلاف من فائدة، ذلك أن التنافس بين المدرستين البصرية والكوفية جعل كل مدرسة تبذل قصارى جهدها في الاتصال بالأعراب وفي مشافهتهم وفي الأخذ عنهم وفي محاورتهم وفي سماع أخبارهم وقصصهم ونوادرهم ليجمعوا لنا مادة كبيرة جدا استطاعوا أن يبنوا عليها هذا الصرح العظيم جدا وهو صرح النحو، واستطاعوا بهذا أن يجمعوا بسبب هذا التنافس الشديد أن يجمعوا من نواح متعددة كثيرة من العرب، وجمعوا لنا شواهد كثيرة غزيرة. وهذا أيضا يسهل علينا أمرنا نوعا ما، بحيث أنك لا تستطيع دائما أن تقول للشاعر لحنت أو للخطيب لحنت حتى تتأكد هل هذا الرأي له ما يدعمه، هل له شواهد أوردها الكوفيون أو أوردها البصريون أو اختلفوا فيها. نعم، هذا سهل على الناس كثيرا، بحيث أن اللغة صار في يعني لسعة ما جمعوا من الشواهد صار يستطيع الشاعر أن يقول كلمة والخطيب أن يقول كلمة فلا يلحن حتى يتأكد من أنها لم ترد عند القبيلتين أو عند المدرستين البصرية أو الكوفية. سؤال: هل تساهل البصريون أحياناً وتشدد الكوفيون أحيانا؟ نقول نعم، الجواب نعم، وقد جمع بعض الزملاء شواهد كثيرة من هذا القبيل تساهلت فيها أو تساهل فيها البصريون وتشدد فيها الكوفيون، لكن الغالب العكس، الغالب أن التشدد يأتي من جهة النحويين البصريين وأن التساهل يأتي من جهة النحويين الكوفيين. بقي علينا طور واحد من الأطوار التي ألف فيها النحو أو من أطوار التأليف في النحو، وهو الطور الرابع، اسمه طور الترجيح والبسط في التأليف. فما معناه أولا وأين مكانه؟ نقول أما معناه فإن العالم في هذا الطور، وهو بعد انتهاء الأطوار الثلاثة في التأليف في النحو، العالم في هذا الطور صار ينظر إلى ما قاله الأولون ولا يبني قواعد جديدة، لكنه ينظر إلى ما حصل فيه خلاف بين المدرستين البصرية والكوفية فيرجح ما يراه راجحا بالدليل، يجمع لهذا أدلته ويجمع لهذا أدلته، فما قوى قوية عنده الدليل أخذ به، فصار هذا مرجحا له، وصار هذا صار عملهم إنما هو الترجيح بين المسائل. الترجيح فقط؟ لا، بل قاموا إلى كتب السابقين فبسطوا هذه الكتب. كيف يبسطونها؟ يعني يشرحونها بتوسع. المؤلف الأول في مسألة من المسائل لم يستدل لها، يجيء من في هذا الطور فيستدل للمسألة التي ترك دليلها السابق. المؤلف في الطور الذي في الثالث أو في الثاني جاء بدليل واحد أو جاء بدليلين لمسألة ما، يأتي هذا الذي جاء في الطور الرابع فيأتي بأربعة أدلة أو بخمسة أدلة أو نحو ذلك. هذا معنى قولنا إن هذا الطور هو طور الترجيح والبسط في التأليف. فأين مكانه؟ لم يعد مكانه في الكوفة ولا في البصرة، فقد زحف الناس زرافات ووحدانا ليذهبوا إلى مقر الخلافة التي صار مقرها بغداد، فصاروا كلهم أو جلهم يعتركوا البصرة والكوفة لأنها صارت يعني أماكن فتن، فانتقلوا بعدها إلى الكوفة التي فيها الاستقرار وفيها العيش الرغيد وفيها يعني أشياء كثيرة مما يفقدونه في بقية أو في البصرة والكوفة، استقروا في بغداد، أعني البصريين والكوفيين، العلماء منهم في هذا المجال استقروا في هذه. البغداديون هؤلاء أو من يسمون بالبغداديين كانوا يعني لا يميلون لا إلى البصرة ولا إلى الكوفة، وإنما صاروا يعني يأخذون ما يقوى عندهم من المدرستين البصرية والكوفية، يأخذون ما يقوى عندهم من المدرستين البصرية والكوفية. لم يكن النحو خاصا ببغداد، بل كان موجودا في الشام في دمشق وفي غيرها، وكان موجودا في قاهرة المعز وفي غيرها من بلدان مصر، وكان موجودا في المغرب العربي، وكان موجودا بشكل كبير أيضا في الأندلس، لأنه من عهد عبد الرحمن الداخل الذي دخل الأندلس والذي سمي بصقر قريش بدأ الناس يرحلون من الشرق إلى الغرب لرفاهية العيش الموجود في الأندلس ولحلاوته ولما كانت تعرف به من ثراء وغنى، فانتقل الناس من المشرق إلى المغرب، بل إن أهل البلد أنفسهم أعني أهل الأندلس لما رأوا أن الغلبة للمسلمين والعرب قاموا فاهتموا بلغة العرب وصاروا مؤلفين فيها وصاروا يجادلون ويتقوون فيها. أقول في الأندلس لم يكن الأمر خاصا بمن رحل إليهم من الشرق، بل كان أيضا من أهل المغرب أنفسهم من أهل الأندلس نفسها من اهتم بلغة القرآن الكريم ومن اهتم بعلوم الدين الإسلامي، لأن الناس تبع للغالب، فما دام الذين يحكمونهم هم من العرب والمسلمين فلا بد أن تكون اللغة السائدة هي لغة العرب، ولا بد أن يكون الدين السائد هو الدين الذي استولى على هذه البلاد، فكان الدين الإسلامي هو مجال الدراسات والمؤلفات، وكانت اللغة العربية مخدومة في هذا البلد خدمة عظيمة. هل حصل خلاف بين المدرسة الأندلسية والمدارس الأخرى؟ نعم، ولهم منهج خاص بهم، ولهم مؤلفون كثر، ومن أشهر الأندلسيين صاحب الألفية محمد بن مالك رحم الله الجميع، صاحب الألفية التي كان أصلها الكافية الشافية وكانت مكونة من 3000 بيت، ثم اختصرها فصارت في 1000 بيت رحم الله الجميع. هذا موجز قليل عما يمكن أن يقال في تاريخ هذا العلم، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون بدءنا في العلم نفسه بعد أن ذكرنا هذه المقدمة التمهيدية عن تاريخ هذا العلم، وهذا قليل من كثير وغيض من فيض. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والصلاح والهدى والرشاد والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.